بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى رضي عنه عنكم، قال عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. هو أبو بكر ولا أبو بكرة؟ أبو بكرة. أبي بكرة. حتى نفيع بن الحارث اسمه أبو بكرة، نفيع بن الحارث الثقفي. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وهو راكع، نعم، ركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني منفرد عن الصف. نعم. وفي رواية لأبي داود ثم مشى إلى الصف. رواية أنه ركع ومشى وهو راكع، هذه رواية لأبي داود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. يعني بعد أن فرغ ذكر له ذلك نفيع أنه حصل معي كذا وكذا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا على إدراك الجماعة، يعني ولا تعد لمثل هذا، يعني لا تنفرد عن الصف، يعني إذا صليت حاول تدخل في الصف، يعني لأنه هو ركع قبل أن يلي قبل أن يصل إلى الصف حرصا على إدراك الركوع مع رسول الله، كان عند منه حرص ولكن عنده جهل أنه المفروض ما يعني ينوي يعني منفردا عن الصف. سيأتي حكم هذا المنفرد. نعم. رواه البخاري. وفيه في الحديث من الفقه، نعم، أن صلاة المنفرد خلف الصف منعقدة منعقدة وإن كانت مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، قال لا تعد، ما هو قال، وحتى لو فسنا قلنا لا تعد، المهم منهم من هاجي يقول ولا تعد، لكن هذا بعيد، لا تعد إلى مثل هذا، يعني أن الصلاة صحيحة وإن كانت مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على أن الصلاة صحيحة، لأنه بعض المذاهب يقول باطلة، يعني انفراد عن الصف يبطل الصلاة. لا، الصحيح أنه لا يبطل. نعم. لكن مكروه. مكتمل الصف شيخنا والله. حتى مكتمل أو غير مكتمل سواء، لكن مكروه مكروه. فإحنا عندنا عند الشافعية يشوف واحد يعني يثق أنه يفقه يفهم ويقول له يعني راح يعني إذا ما يعرف أنه يعرف الحكم ما يدري أنه طالب علم يقول أنا راح أحرم وجرك تعال معي مشان، وإذا كان هو فقيه بعد أن يحرم يشير إليه فيرجع هذا الشخص من الصف ويصف مع المنفرد والصف هذه الفجوة يسدها الصف. هنا هذا سنة سيأتي معه، لكن إلى شروط، يعني سحب الشخص من الصف ليحرم مع أولا أن يحرم قبل أن يجره، أنه قبل أن يجره لو رجع يصير منفرد، المجرور يصبح منفرد أيضا فيكره أيضا في عقل، وأن يكون هذا الشخص يرى أنه يعرف أنه يرى هذا جواز هذا. في له شروط ذكرها حتى في النفيس، جوهر العقل الياقوت النفيس في حاشيته ذاكر هو الإقناع ذاكر. نعم. حتى في بيت شعر ينظم هذا. نعم. قال وأنه يسن الدعاء لمن بادر بالخير ويسن الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة زادك الله حرصا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. نعم. يعني لا تأتوا إذا سمعتم إقامة الصلاة، لا تأتوا الصلاة وأنتم يعني تسعون تركضون، كما في حديث آخر يقول هكذا إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم، يعني واحد سمع المؤذن يقيم الصلاة وهو خارج المسجد، نعم، عادة يستعجل ليدرك، يمشي بالسكينة والوقار، يعني لأنه هو في صلاة، إذا أتى الإنسان إلى المسجد فهو في صلاة كما ورد في الحديث، يعني كانه في صلاة فيأتي يعني وعليه السكينة والوقار كما لو كان في الصلاة. أي نعم. عطفه على السكينة عطف تفسير، معنى السكينة الوقار، قال عليكم السكينة. ما معنى السكينة؟ يعني قال الوقار. فالوقار تفسير للسكينة، عطف تفسير. ولتأكد طلبها إليه مع زيادة بقوله ولا تسرعوا، أي هذا توكيد في طلب السكينة والوقار، ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والأجر إن شاء الله ثابت، ما في داعي للإسراع، لا داعي للإسراع. نعم. وما فاتكم فأتموا. وفي رواية فاقضوا، فاقضوا يعني أتموا، لأنه قضيت بمعنى أنهيت، قضيت الصلاة يعني أنهيتها أتممتها، فاقضوا يعني بمعنى أتموا. وهي بمعنى أتموا وأدوا. وأدوا كما تقول قضيت الدين أي أديته. رواه الشيخان. نعم. وفيه أنه يسن لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار. نعم. سواء خاف فوت التحرم وغيره. يعني حتى لو قال يعني أنه راح تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام، حتى لو ظن أن تفوته تكبيرة الإحرام لا ينبغي أن يسرع. نعم. سواء خاف فوت التحرم وغيره أو فوت غيره مثلا الركعة الأولى مثلا. نعم. ويسن أن لا يعبث في طريقه إلى الصلاة، يعني لا يعني يعبث، يعني يعبث يعني يشتغل بأشياء خارج عن جو العبادة، لا يلعب لا يعبث. نعم. لأنه كأنه في صلاة، فينبغي أن يكون عليه السكينة. ولا يتعاطى ما لا يليق بالصلاة، بالصلاة لخبر مسلم. نعم. فإن أحدكم في صلاة ما دام هو يعمد يأتي إلى الصلاة، هو آتي إلى الصلاة في طريقه كأنه في صلاة، والعبث يتنافى مع هذا الجو. يعبث؟ ها؟ نفسه. ها؟ ما دام لم يعمد؟ لا قاصد، ما دام يعمد إلى الصلاة. ما دام يعمد إلى الصلاة كأنه في صلاة. أي لم خطأ. نعم. قال وعن أبي بن كعب. أيه. وهو ابن قيس بن عبيد بن زيد ابن معاوية الأنصاري الخزرجي المدني، معروف هو أبي بن كعب، معروف هو من القراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من فضل، قال إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني، قال وسماك، قال اقرأ القرآن على أبي، فبكى أبي يعني فرحا. أبي بن كعب كان من علماء الصحابة وقرائها، خزرجي أنصاري خزرجي. نعم. رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل مثلا أزكى من صلاته وحده، يعني أفضل صلاة الرجل مع الرجل يعني جماعة، يعني إذا صلى رجلان معا أفضل من أن يصلي الرجل منفردا، أزكى يعني أكثر ثوابا. وصلاته مع الرجلين أزكى، يعني مع الرجلين أزكى، يعني إذا كانوا ثلاثة أزكى من اثنين، أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو أحب، وما كان أكثر فهو أحب. ولذلك يستحب للإنسان أن يقصد المسجد الذي تجمعته كثيرون، يسن أن يذهب إلى المسجد الذي جمعته أكثر، إلا إذا كما في كتب، إلا إذا تعطل المسجد، كل ما كان لو كان المسجد بعيد يذهب إليه إذا كان جمعته كثيرين، إلا إذا تعطل المسجد القريب اللي جمعته قليلا بذهابه إلى البعيد، لكونه رجل من الصالحين، الناس تحرص أن تصلي معه، لأنه والله فلان يصلي في المسجد ولا إذا نصلي به، إذا خشي من ذلك لا، المسجد القريب الذي جمعته قليلة أفضل، لأنه يكون سبب لأن يعمر هذا المسجد بكثرة الناس فيه، لأنه حتى لو ذهب إلى المسجد لجماعته كثيرين يمكن الجماعة المسجد هذا ما يصلي فيه إلا اثنين أو ثلاث. نعم. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان. نعم. وفيه أن صلاة الشخص في جماعة أفضل من صلاته وحده منفردا. نعم. ومورد في الحديث تقدم معنا أفضل بـ27 درجة أو 5. نعم. وصلاته في جمع كثير أفضل أفضل نعم أفضل منها في جمع قليل نعم. ما لم يعارضه ما يمنع من ذلك. إذا عارضه ما يمنع من ذلك شيء ثاني. إذا كان إمام الكثيرين فاسق مثلا فاسق أو قلنا يتعطل المسجد اللي جمعته قليلة بعدم حضوره يعني في إذا كان أسباب هناك أسباب نعم. كفسق إمام الأكثر جماعته نعم. جماعة أو بدعته كما أو أنه مبتدع. فسق غير البدعة نعم. فسق يتعاطى شيء من محرمات مثل يشرب الخمر أو يتعاطى الربا هذا اسمه فسق ما يسمى بدعة. أما المبتدع شيء ثاني يعني مثل المعتزلي رافضي عقيدته ليست مجسم مثلا كما هو مبسوط في كتب الفقه نعم. باب جديد ايه نقرأ باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع. طبعا هي لا تختلف صلاة المسافرين على المقيمين إلا من ناحية القصر والجمع فقط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول يعني هو لما واحد ينظر إلى العنوان يقول باب كيفية صلاة المسافر يظن أن صلاة المسافر تختلف في الركوع والسجود. لا يقول هي لا تختلف في الركوع والسجود والقراءة لكنها تختلف من حيث القصر والجمع فقط أنه يعني السفر فيه جمع وقصر بخلاف الإقامة ما فيها قصر. قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين إيه؟ فأقرت صلاة السفر يعني بقيت صلاة السفر على ما كانت عليه وزيد وتمت صلاة وزيد وتمت ها وتمت إيه وتمت إيه صلاة الحضري إيه وتمت أربعة يعني نعم. رواه الشيخان نعم. وفيه جواز قصر الرباعية في السفر. هذا الحديث طبعا هل الصلاة أول ما فرض ركعتين ولا أربعة هذا فيه مقال كثير طويل عريض لكن المقصود من الحديث أن صلاة السفر الرباعية تقصر لأنه الحديث يقول أول ما فرض الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر أقرت ركعتين ركعتين. طبعا بالنسبة للرباعية هذا ليس يعني لا المغرب ليس لها علاقة والصبح هي بالأصل هي ركعتها وأتمت صلاة الحضر يعني زيد فيها يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء زيد عليها ركعتها نعم. ولو في خوف حتى لا الخوف خوف بالنسبة للحضر ما لا قصر في الحضر حتى ولو كان هناك خوف لا قصر في الحضر حتى لو كان هناك خوف القصر للسفر فقط في السفر فقط وفي السفر المباح بشروطه إذا كانت المسافة مسافة قصر يعني ليس يعني سفرا مطلقا حتى لو كان قريب معروف 48 ميل يعني اللي هي حوالي 86 أو 89 كيلو كما في عليه خلاف كان يقصد قصر السفر ركعتين ولو في خوف قال وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في خوف يعني سواء كان في خوف أو ما في خوف في السفر في قصر لكن في الإقامة ما في قصر ولو كان في خوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة هذا ابن عباس يقول في السفر إذا لم يكن خوف تقصر إلى ركعتين أما إذا كان في السفر وهناك خوف أيضا في السفر كما كانوا مسافرين في حرب يعني تقصى إلى ركعة زين هذا صلي وقت الظهر ركعة والجمهور على الأول الجمهور على أنه لا صلاة السفر ركعتين سواء كان هناك خوف أو لم يكن خوف هنا. وتأول خبر مسلم عن ابن عباس أنه يرى أنه إذا كان في السفر وهناك خوف يصلي ركعة واحدة تأولها الجمهور على إيش على تأولها الجمهور بس نعم تأول خبر مسلم عن ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس نعم على أن المراد ركعة مع الإمام ركعة مع الإمام هذا في صلاة الخوف لا يعني تأول ما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس أن صلاة الخوف السفر صلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، يعني ركعة مع الإمام جماعة، لأنه في صلاة الخوف إذا كانت ركعتين مقصورة الإمام يفرقهم فرقتين، يصلي بطائفة فرقة ركعة، يصلي بطائفة ركعة واحدة ثم تتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتقتدي بالإمام فيصلي بها ركعة. طبعا الأولى تتم لنفسها من غير منفردة، يعني من غير إمام، لأن تنوي المفارقة بعد أن تصلي مع الإمام ركعة. ثم تأتي الطائفة الثانية والإمام قائم في قيام الركعة الثانية، فتقتدي به الطائفة الثانية الفرقة الثانية ويصلي بهم ركعة، هو تتم صلاته ركعتين ويبقى معه، يبقى عليهم على الطائفة الثانية ركعة، فهو ينتظرهم يسن له أن ينتظرهم، ثم يقومون يأتون بركعة، وإن شاء أشار إليهم وسلم سلموا، يعني يجوز هذا وهذا، ولكن الأفضل أن ينتظرهم. يعني حملوا الجمهور أن قول ابن عباس أن الصلاة في الخوف ركعة، يعني ركعة مع الإمام في صلاة الخوف، ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع، وينفرد كما هو المعروف في صلاة الخوف. نعم. وشرط القصر أن تكون الصلاة رباعية، ذكر الشارح شروط القصر أن تكون الصلاة رباعية مكتوبة، وأن تكون مكتوبة مؤداتا، يعني ليست نافلة وليست مقضية فاتت في الحضر، إذا كانت في السفر فاتته في السفر يقضيها في السفر مقصورة، ولا يقضيها، لا يقضي الفائتة في السفر لا يقضيها في الحضر مقصورة. إن عند الشافعية يقضي فائتة السفر في السفر مقصورة. نعم. أحسن كذا العبارة عندك؟ نعم. أو فائتة سفر قصر، أو فائتة سفر قصر، أو فائتة سفر قصر، أو فائتة سفر قصر. عندي غلطة كيف؟ لا، الفائتة مكتوبة غلط. كيف؟ شنو بعد فائتة؟ في سفر قصر، لا أو فائتة في سفر قصر، في سفر قصر. أو فائتة، أو فائتة إيه سفر قصر، في سفر قصر. إيه ماشي، يعني فائتة السفر قصر فاتت في سفر، يعني بس هو لو قال فائتة السفر قصر يقضيها في يعني في سفر قصر، يعني يقضيها في سفر قصر مقصورة. وسيأتي بيانه في صلاة المسافر، أن تقدم معنا صلاة المسافر أم لا الآن، يعني سيأتي يعني في نفس الباب، في نفس هذا الباب، يعني سيأتي يعني بعد قليل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤتى رخصه أن تؤتى بالتاء، يعني هو يجوز أن يؤتى رخصه يجوز، ولكن الأحسن تؤتى، لأنه ليس مؤنثا حقيقيا، الرخص مؤنث مجاز، أن تؤتى يعني جمع أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. يعني هذا الحديث محمول على أنه كان بعض الناس يعافون الرخص، أنفسهم لا تحب الرخصة أو ينكرون عليها، فقال هذا يعني أن الله تعالى لا يكره أن الإنسان يأخذ بالرخصة، يعني يحب ذلك، يعني أما إذا كما يكره أن تؤتى المعاصي، وليس معنى ذلك أن في الناس كثيرون يستدلون بها على أن الرخصة أفضل من العزيمة، لا، ما أحد قال أن الرخصة، كل الناس يقولون العزيمة أفضل، إلا إذا كانت النفس تعاف الرخصة، يعني ما ترى أن الرخصة هذه، يقول كيف هذا، لماذا يفعل الإنسان كذا وينكر هذا في الشرع، هذا هنا لا يخالف نفسه لأنه أنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نفسه تعاف ما جاء عن النبي، لكن إذا هو يقول الرخصة هذه جائزة ولا مانع منها، ولكن أنا أحب العزيمة، هذا يكون أفضل. هذا بالنسبة للجمع. أما بالنسبة للسفر لا يختلف الحكم عند الشافعية، إذا كان السفر طويلا فوق المرحلتين فالأفضل القصر، القصر أفضل. إذا كان السفر مثلا ثلاث مراحل فأكثر، الأفضل السفر القصر خروجا من خلاف أبي حنيفة، لأنه يرى وجوب القصر إذا كان المسافة طويلة جدا يعني فوق المرحلتين. أما إذا كانت السفر إذا كان مرحلتين مثلا ليست أكثر من ذلك، لا الأفضل الإتمام ويجوز القصر. أما بالنسبة للجمع لا، الأفضل ترك الجمع عند الشافعي، الأفضل ترك. ليش؟ لأنه كثير من مثل أبو حنيفة لا يرى جواز الجمع في السفر، فالخروج والخروج من الخلاف سنة، الخروج من الخلاف سنة، ليس معنى سنة بمعنى كوني سنة أنه ورد فيه حديث عنه، لا سنة عند الفقهاء بمعنى أنها شيء مستحب يعني مراعاة للخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن ما دام بعض الآراء أو بعض العلماء بعض الفقهاء يرى أنه عدم جواز الجمع، فالأحسن أن يأتي المسلم بعبادة متفق على صحتها، بدل أن يأتي بعبادة مختلف فيها، بعضهم يصححها وبعضهم لا يصحح. نعم. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمهم، أي في رواية كما يكره أن تؤتى معاصي، رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. أي نعم. رواه ابن خزيمة وحبان في صحيح. أي نعم. وفيه مطلوبية فعل الرخص كالعزائم، يعني مطلوب هذه وهذه، يعني كما أن العزيمة شيء مشروع يعني وجائز، كذلك الرخصة ما أمر مشروع وجائز. نعم. وكراهة فعل المعصية، وفيه كراهة فعل المعصية، أن المعصية مكروهة عند الله بينما الرخصة جائزة عند الله، يعني محبوبة عند الله، الرخصة محبوبة عند الله كما أن المعصية مكروهة عند الله. قال وعن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين، ركعتين يعني يقصر المسافة طويلة، كان ثمن أيام بين مكة والمدينة حتى رجعنا إلى المدينة وهو يقصر يعني. رواه الشيخان ولفظ للبخاري. وفيه جواز القصر في السفر الطويل، بل استحبابه في السفر الطويل يستحب هنا، وهو 48 ميلا عشمية ذهابا. لا، استحبابه في السفر الطويل لأكثر من مرحلتين، أما إذا كان مرحلتين لا يجوز، يجوز القصر. وهي مرحلتان، وهي مرحلتان بسير الأثقال، وذلك مبسوط في كتب الفقه. في كتب، نعم نعم في كتب. قال وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه معجمة. إيه جبل مو حبل يعني، جبل بمعجمة جيم باء. ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه مسلم. جمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، هذا فيه ظاهره دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الصبح فإنها لا تجمع لا مع ما قبلها ولا ما مع بعدها، وقت هذا ما وصل الجمع. في دليل طبعا هذا أخذ بظاهره الشافعية، الأحناف الذين منعوا الجمع قالوا هذا جمع يعني جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر حتى صار قريبا، بمجرد أن فرغ من الظهر سلم من الظهر دخل وقت العصر فصلى العصر، وفي هذه الحالة يكون قد صلى الظهر في وقتها لكن في آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، إذن هو جمع صوري. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، أخر المغرب إلى قبيل العشاء بقليل، فلما صلى لما قضى من قضى المغرب دخل وقت العشاء، هكذا يأولها الذين يمنعون الجمع في السفر، لكن الشافعية ماشين على ظاهره. بعدين في حديث آخر يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر على الظهر، يعني صلى الظهر ثم صلى العصر في وقت الظهر يعني، وهذا يدل على أنه الجمع ليس صوري بل هو جمع حقيقي. طيب. قال وعن وفيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الطويل. ولمسلم رواية أخرى عن معاذ أيضا بلفظ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. وزاد فيها شيخنا في بلوغ المرام، شيخنا هنا ابن حجر كتب بلوغ المرام مشهور في أدلة الأحكام، الرواية الأولى تبعا لبعضهم والمغرب والعشاء جميعا. يعني في رواية حتى المغرب والعشاء في رواية. فالواقف على كلامه يظن أن ذلك رواية واحدة وليس كذلك. لا، هي ليست رواية واحدة، هي صلى بين الظهر والعشاء الظهر والعصر جميعا، هاي رواية. المغرب والعشاء رواية ثانية ليست تابعة للرواية الأولى، يعني بل هما حديثان منفصلان. تنبيه: يجوز الجمع عندنا بعذر المطر. هو لم يأتي بحديث جمع التقديم، لكن موجود في كتب السنن أظن في أبي داود أو في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان نازلا وقت الظهر صلى العصر معها. دليل الشافعية على جمع التقديم وأن الجمع حقيقي ليس صور. ثم استطرد فذكر جواز الجمع في الحضر، يعني في الإقامة، لكن بسبب المطر، بشروط مذكورة في كتب الفقه. معروف أن يكون المطر نازل في ابتداء الأولى وعند ختم الأولى، يعني عند السلام وعند التحرم بالصلاة الثانية، هذا موجود عند الشافعية. وأن الجمع يجوز للبعيد عن المسجد الذي يناله أذى بسبب المجيء إلى المصلى أو المسجد، أما جار المسجد لا ليس له، ولكن استثنى الإمام والمؤذن هذا، لأنه ولو كان مقيما في المسجد، لأنه يعني يصلي بهم فيجوز له أن يجمع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر. نعم، 19 يوم. نعم، في رواية 17 يوما، في رواية 18 يوما، في أخرى 17، وفي أخرى 15. نعم، وفي أخرى 19. نعم، وفي أخرى 20. نعم، رواها كلها أبو داود إلا 19 في البخاري. كل الروايات عن أبي داود إلا 19 في البخاري رواها. اختارها ابن الصلاح والسبكي لصحتها، واختارها أنها 17، لذلك عند الشافعي اختاروا هذه الرواية، ترك رواية 15 وترك رواية 20 وترك رواية 16. أنا 17 يوما، هذا عند الشافعية محمول على الشخص الذي يعني ينتظر حاجة ليقضيها ثم يتردد فيها، بكرة تقضى أو بعد بكرة، قالوا يقصر إلى 18 يوما. ولي بهما أسوة. يقول الشيخ زكريا هذه الرواية، هذه رواية البخاري اختارها 19، اختارها ابن الصلاح والنووي والسبكي، السبكي وابن الصلاح لصحتها. وقال الشيخ زكريا: ولي بهما أسوة، أيضا أنا أختارها. الشيخ زكريا أيضا محدث. نعم. ورجح أئمتنا رواية 18 وإن كان في سندها ضعيف. رجل ضعيف في سندها. نعم، قال: وإن كان في سندها ضعيف أو ضعف عندك. ضعيف يعني رجل ضعيف. من رواية عمران بن حسين وفيها علي بن زيد بن جدعان. لا، هذا ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف. نعم، معروف. طيب، لما قام عندهم من أن لها شواهد تجبرها. قال: هي طبعا هي ضعيفة، الرواية ضعيفة، ولكن هناك شواهد تجبرها فتكون مثلا حسن لغيره. وراويها لم يعد منها يومي الدخول والخروج. لم يعد منها يوم ايش؟ الدخول والخروج. يوم الدخول شالوا من الثمانية، أو يوم الخروج أيضا ما حسبوا. وراوي العشرين عدهما. أما راوي العشرين عد يوم الدخول، يعني هي 18، عد يوم الدخول ويوم الخروج فصارت 20. وراوي 19 عد أحدهم. عاد يوم عد يوم الدخول أو يوم الخروج فقط، فلم يعد اليومين. إيه نعم. فلا منافات بين الثلاث. فلا منافات بين الروايات هذه الثلاث، رواية 17 وال شو اسمه 19 والعشرين. نعم. ورواية 15 ضعيفة. هذه ضعيفة رواية 15. نعم. لم يخبر. لم يخبر عندك محسن؟ فيها عن ابن اسحاق. أيه. لم تجبر. أيوة. لم تجبر. إيه لم تجبر بإيش؟ ورواية 15 ضعيفة. إيه. لم تجبر. إيه أكمل. وأما رواية. لم تجبر يعني ما فيها، لا توجد رواية تجبرها رواية أخرى. لم تجبر. فقط هكذا. نعم. اسمع قلت عن إسحاق طبعا. إيه في الحاشية. إيه. فيها عن عنة ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق هو مدلس، محمد ابن إسحاق مدلس، وقد عن عن كذا، وهذا معناه هو التدليس معروف، هو هذا ضعف يكسب الحديث، يعني هو لم يصرح بالتحديث إنما قال عن، وعن يحتمل أنه روى مباشرة وروى أنه أو روى بواسطة أسقط الشيخ مدلس فيكون مدلس. نعم. وأما رواية 17 فلم يعتبروها مع صحة سندها. هاي ليش ما اعتبروها مع صحة سندها في البخاري؟ قام عندهم. إيه؟ وفيه نظر. إيه ما اعتبروها مع أنه واجدة وموجودة في البخاري. نعم. ولما قام عندهم، يعني عندهم بعض الأشياء تمنعهم من، لكن الشيخ زكريا يقول المفروض ما يتركونها، المفروض أن يأخذوا بهذه الرواية ما دام صحت ووردت في البخاري، إذن لا ينبغي تركها، يعني كأن الشيخ زكريا يعتمدها يعتبرها. وقد جمع شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر إيه؟ تبع للإمام البيهقي. نعم. بين روايات 19 وثمانية عشر وسبعة عشر. نعم. بجمع ليس بصحيح وإن زعم أنه متين. الشيخ بن حجر شيخ والبيهقي جمعوا بين الروايات، لكن الجمع هذا لم يرضه الشيخ زكريا. أي نعم. وقد أوضحت ذلك في شرح الروض. الروض في الأسنى يعني. يعني كان الشيخ زكريا يرى 17، لأنه قل صحيحة، وما قيل عنه ما قيل من بعض التأويلات فيها غير صحيح، والجمع الذي قام به البيهقي وابن حجر يقول غير صحيح. نعم. شو مثلا لك وكل ولا وعلى كل وعلى كل موجود بعدها ايش عنده في نسختك الحين؟ شنو عندك بعد شرح زعم انه متين وقد اوضح ذلك في شرح الروض. ايه ومحل جواز القصر. ومحل احنا كل ومحل جواز أيوة كل ومحل ومحل جواز القصر لمدة المذكورة إنه 18 يوما. نعم. في من له حاجة يتوقع انقضاؤها. إيه لا مطلقا. إيه هذا في من له حاجة يتوقع انقضاءها في كل وقت لا مطلقا. نعم. وصلى الله على صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. وصلنا باب الجمعة. ممتاز. جزاكم الله خير.